أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثالث من شرح كتاب فتح المعين، شرح قرة العين للعلامة الشيخ زين الدين الملباري رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب الصلاة الذي هو أول أبواب هذا الكتاب بحسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن معنى الصلاة لغة وشرعا، تكلمنا أيضا عن حكم الصلاة وحكم تارك الصلاة، وقلنا الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وسميت الصلاة بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. وعرفنا أيضا أن المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة، دل على ذلك أدلة كثيرة في الكتاب وكذلك من السنة. وعرفنا أن هذه الصلاة إنما تجب على المسلم المكلف الطاهر، أما من ترك الصلاة فقلنا تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، وإما أن يكون قد تركها جاحدا للوجوب، فلو تركها تكاسلا قتل حدا. ويستحب الاستتابة قبل القتل. وأما لو تركها جاحدا للوجوب فإنه يقتل ردة، ويجب الاستتابة قبل إقامة الحد، ذلك لأنه أتى مكفرا باعتبار أنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويبادر من مر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي ظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك، ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بيّن حكم الصلاة وحكم تارك هذه الصلاة شرع الآن في قضاء الفوائد. ما حكم قضاء الفوائد؟ لو أن شخصا فاتته صلاة وقد توفرت فيه شروط الوجوب، ما حكم قضاء هذه الفوائد؟ نقول أولا: لو توفرت فيه شروط الوجوب بأن كان مسلما مكلفا طاهرا عن حيض ونفاس، فإنه يلزمه قضاء هذه الصلاة على مذهب عامة العلماء. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. فهو الآن ذمته ما زالت مشغولة بهذه الصلاة التي أوجبها الله عز وجل عليه، ولذلك يجب عليه قضاء هذه الصلوات ولو بعد حين. طيب، هذا فيما لو كان مكلفا مسلما طاهرا عن حيض ونفاس. طب لو كان هذا الشخص كافرا، عرفنا قبل ذلك أن الكافر الأصلي إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته حال الكفر ترغيبا له في الإسلام، بخلاف المرتد. المسألة هنا: هذا الكافر الأصلي الذي أسلم أراد أن يقضي شيئا مما فاته من الصلوات، هل يجوز له أن يقضي ما فاته ولا لا يجوز؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف، وهذه المسألة محل بحث لكم جميعا، يعني تأتوا بهذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. الكافر الأصلي إذا أسلم أو أراد أن يقضي ما فاته حال كفره، هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ احنا اتفقنا جميعا عن أنه لا يلزمه القضاء، لكن إذا أراد أن يقضي هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ هذا هو السؤال. طيب، نأتي بقى على الشخص الذي كان مسلما مكلفا وفاتته شيء من هذه الصلاة، قلنا يجب عليه قضاء هذه الصلوات الفائتة على قول عامة العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء. هل هذا القضاء، قضاء الفوائد، يكون على الفور ولا هو على التراخي؟ يعني يجب عليه أن يبادر بقضاء الفوائد، ولا يستحب له فقط أن يبادر بقضاء هذه الفائتة ولا يجب عليه ذلك؟ نقول هذه المسألة لها صورتان، ننتبه لهذه المسألة جيدا. نقول عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى أن تكون هذه الصلاة قد فاتته لعذر من الأعذار. طب إيه هي أعذار ترك الصلاة؟ أعذار ترك الصلاة النوم والنسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. يبقى لو شخص كان نائما، وطبعا النوم برضو فيه تفصيل حياتي في أثناء الكلام إن شاء الله، لو شخص كان نائما ففاتته الصلاة لأنه كان نائما، فنقول أنت معذور بهذا النوم، فإذا استيقظت من نومك اقضي ما عليك من الصلوات. شخص نسى ولم يصلي حتى خرج الوقت ثم إنه تذكر بعد ذلك، نقول أنت معذور بهذا النسيان، وبالتالي اقضي ما عليك من الصلوات ولا شيء عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب يبقى إذن دي الصورة الأولى، ترك الصلاة لعذر، فاتته الصلاة لعذر. الصورة الثانية، فاتته الصلاة بغير عذر. يعني إيه؟ يعني كان متعمدا، الأذان أذن ومع ذلك لم يصلي، وخرج الوقت ولم يصلي، أتت الصلاة التي تليها لم يصلي، وهكذا ترك الصلاة متعمدا بغير عذر. فعندنا الآن صورتان. الصورة الأولى، لو ترك الصلاة لعذر من الأعذار فهذا يستحب له المبادرة بقضاء ما فاته من الصلوات. يبقى احنا اتفقنا الآن أي صلاة متروكة لابد أن يقضيها، وهذا مذهب عامة العلماء. هل يقضيها على الفور ولا على التراخي؟ بنقول لو كان قد تركها لعذر فيستحب له الفورية، يستحب له الفورية، فإذا استيقظ من نومه يبقى يستحب أن يبادر بقضاء هذه الصلاة. لو تذكر بعد نسيانه يستحب له المبادرة بقضاء هذه الصلاة. طيب لو كان قد تركها لغير عذر، تركها متعمدا، هنا نقول يجب عليك المبادرة بقضاء هذه الصلاة على الفور، لا يجوز لك التأخير. فعندنا الآن صورتان بيختلف فيها القضاء أو صورة القضاء على حسب اختلاف هذه الصورة. لو قلنا يجب قضاء ما فاته على الفور لأنه ترك الصلاة بغير عذر، فهنا نقول لا بد أن يصرف جميع عمره في قضاء ما فاته من الصلوات، ولا يجوز أن ينشغل بغير ذلك إلا ما لا بد منه. يعني إلا ما لا بد منه، زي مثلا النوم، لو احتاج إلى النوم فده شيء لا بد منه، احتاج إلى الأكل، إلى الشرب، ونحو ذلك من الأشياء التي لا بد منها فيأتيها، لكن باقي الزمان لا بد أن يصرفه في قضاء ما فاته من الصلوات طالما أنه قد تركها بغير عذر. ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة، كثير من الناس بعد البلوغ لا يصلي وتفوته كثير من الصلوات، وبعدين يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويبدأ يلتزم في الصلاة. الشخص دوت ما حكمه؟ نقول لابد أن يقضي ما عليه من الصلوات فورا، لابد أن يبادر بالقضاء، فيحسب ما فاته من الصلوات ويبدأ ينشغل في جميع أوقاته بقضاء ما عليه من الصلوات، ولا ينشغل بغير ذلك إلا بالأشياء التي لابد منها. هذا أولا. الأمر الثاني، يحرم عليه التطوع، لا يجوز له أن يتطوع بشيء من النوافل إلا بعد قضاء ما فاته من الصلوات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويبادر من مر، اللي هو المسلم المكلف الطاهر، قال بفائت وجوبا، إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا رحمه الله تعالى، هو الشيخ أحمد بن حجر باعتبار أن الشيخ زين الدين المليباري رحمه الله تعالى كان تلميذا له، قال: والذي ظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء. جميع زمنه يعني إيه؟ يعني جميع أوقاته، جميع عمره، ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه. فيما لابد منه زي ما قلنا كده، زي مثلا النوم، الأكل إلى آخره. قال: ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، بلا يجوز له أن يتطوع إلا بعد أن يأتي بما عليه من الواجبات. بهذا الزمن لابد أن يقضيه في قضاء ما فاته من الواجبات. طيب، ده فيما لو كان قد ترك الصلاة بغير عذر. طب لو كان قد تركها لعذر، قلنا في هذه الحالة يستحب له المبادرة بقضاء ما فاته من الصلوات ولا يجب عليه ذلك. يبقى شخص لو كان نائما واستيقظ من نومه، نقول له يستحب لك الآن أن تقضي، طالما أن الوقت قد خرج يستحب لك أن تقضي ما فاتك من الصلاة. طب والله أنا الآن عندي عمل، عندي شغل، ممكن أخر قضاء الصلاة لحد ما أتي من الشغل، مفيش مشكلة، يجوز لك التأخير وتقضي هذه الصلاة في أي وقت آخر، طالما أن الترك كان لعذر من الأعذار، نوم أو نسيان. يقضي هذه الصلاة مثلا في وقت الظهر، أو طالما مثلا أنه ترك صلاة الصبح، يقضي هذه الصلاة في وقت الظهر، في وقت العصر، في وقت المغرب، في أي وقت لا حرج عليه، فالتأخير جائز، لكن الأفضل أن يبادر بقضاء هذه الفائتة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويبادر به ندبا، يعني بالقضاء ندبا، إن فات بعذر. ما هو العذر؟ قال: كنوم لم يتعد به. يبقى الآن الشيخ رحمه الله تعالى بيفصل في حكم ما لو فاته الصلاة بالنوم، هل كل نوم الإنسان يكون معذورا به؟ لا، ليس كل نوم، ليس كل نوم يعذر الإنسان به، لابد أن يكون هذا النوم ليس فيه تعدي. يعني ليس فيه تعدي، نفترض مثلا أن إنسانا نام بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة، ده متعدي ولا مش متعدي؟ ما رأيكم؟ شخص الآن أذن عليه الأذان لصلاة الظهر فنام ولم يصلي، وهو يعلم أنه لو نام الآن لن يستيقظ إلا على صلاة العصر أو صلاة المغرب، هل متعدي ولا غير متعدي؟ هو الآن متعدي بهذا النوم، فهذا ليس بعذر له، هو آثم، وإذا استيقظ من نومه يجب عليه المبادرة بقضاء هذه الصلاة. صورة تانية: نام هذا الشخص بعد دخول الوقت وهو يظن أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، ده برضو متعدي بهذا النوم ولا غير متعدي؟ أيضا هذا الشخص متعدي، ولهذا يأثم ويجب عليه قضاء ما فاته على الفور، لا يجوز له التأخير. صورة ثالثة: نام بعد دخول الوقت وهو يشك يعني ممكن استيقظ في الوقت وممكن استيقظ بعد الوقت، مش عارف، يعني الأمر بالنسبة له الاحتمالان على وجه التساوي، على حد سواء، نقول أيضا لا يجوز له ذلك حتى لو مجرد شك. وبالتالي هذا لا بد، إذا استيقظ من نومه بعد خروج الوقت لابد أن يبادر بقضاء هذه الفائتة. يبقى إمتى يكون معذورا بالنوم؟ معذورا بالنوم فيما لو نام قبل الوقت، قبل أن يدخل الوقت أصلا، هذه صورة. صورة تانية: نام بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه سيستيقظ في الوقت، يعلم ذلك أو يظن ذلك، لكن الذي حصل أن الوقت قد خرج ولم يستيقظ بعد، هذا معذور بهذا النوم، وهذا الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يبقى شخص مش ليس في حسبانه أنه سيخرج الوقت وهو نائم، فهذا معذور. أما لو كان عالما أو ظنا أو شكا بأنه سيخرج الوقت ولن يصلي فهذا غير معذور، بالتالي لابد أن يقضي هذه الصلاة على الفور. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر النوم قيده بهذا القيد المهم، قال كنوم لم يتعد به، كنوم لم يتعد به، فخرج بذلك ما لو تعد بأن علم أو ظن أو شك، فلا يكون له عذرا، فلا يكون له عذر. قال ونسيان كذلك، يعني يستحب أن يبادر بقضاء الفائتة فيما لو نسى هذه الصلاة، يستحب أن يبادر بهذا القضاء. لكن لما تكلم عن النسيان قال ونسيان كذلك، يعني إيه ونسيان كذلك؟ ما معنى هذه العبارة؟ يعني لو كان هذا النسيان بغير تعد منه، كأن نشأ هذا النسيان عن شيء مباح ليس عن شيء مكروه ليس عن شيء محرم، يعني واحد قاعد عم يلعب بالنرد بيلعب طاولة وبعدين أذن المؤذن للصلاة فانشغل باللعب لعب الطاولة وما شابه حتى خرج الوقت، هل هذا الشخص معذور بنسيانه ولا غير معذور؟ نقول هذا ليس بعذر، لأن هذا النسيان ناشئ عن محرم اللي هو لعب الزهرة لعب الطاولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير، وقال قد عصى الله ورسوله في رواية أخرى. يبقى هنا ده شخص متعدي، يبقى النسيان إذا كان قد نشأ عن محرم أو عن مكروه فهنا يكون متعديا به، وبالتالي يجب عليه قضاء ما فاته على الفور. طيب لو كان هذا النسيان ناشئا عن أمر مباح، يعني واحد كان بيشتغل وهو شغال سمع الأذان وحيقوم يصلي، فإنهمك في أمر الشغل أو إنهمك في مذكرة علم أو في مراجعة محفوظه من القرآن حتى خرج الوقت وهو ناسي، نقول هذا معذور فيستحب له المبادرة ولا يجب عليه ذلك. لابد أن يقضي في كل الأحوال زي ما اتفقنا، لكن يستحب له المبادرة دون الوجوب. فقال رحمه الله تعالى ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك. والأصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال رحمه الله تعالى ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا. ما حكم ترتيب الفوائت؟ يعني لو واحد فاتته أكثر من صلاة، لو أن شخصا فاتته أكثر من صلاة، نقول يستحب له أن يقضي هذه الفوائت على الترتيب، يبقى يبدأ بصلاة الصبح مثلا، وبعد ما يقضي الصبح يصلي الظهر، وبعد ما يصلي الظهر يصلي العصر وهكذا على هذا الترتيب، يبقى يسن الترتيب ترتيب الفائتة. قوله هنا ويسن ترتيب الفوائد، ويسن ترتيب الفوائد، ما دليله؟ دليله هو حديث الخندق في غزوة الخندق لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات صلاها مرتبة، فصلى العصر بعدما غربت الشمس وبعدين صلى بعد ذلك المغرب، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب. سنية الترتيب، ننتبه لهذه المسألة، سنية الترتيب في كل الأحوال ولا برضو نفرق فيها بين ما إذا كانت الفوات بعذر أو بغير عذر؟ لا، هنا استحباب الترتيب فيما لو كان الفوات لعذر، أما لو كان الفوات بغير عذر فإنه يجب عليه الترتيب، وهذا الذي اعتمده ورجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيجب عليه حينئذ الترتيب. قال رحمه الله تعالى وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر، وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد وإن فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها. طيب الآن إحنا قلنا مراعاة الترتيب مستحبة مطلقا عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى، وعند الشيخ ابن حجر بيقول يجب عليه مراعاة الترتيب فيما لو كان الفوات بغير عذر، فيقدم الفائتة بغير عذر ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة. ليه؟ لأن الترتيب، لأن صلاة الفائتة هنا على الفور، لأن الترك كان لغير عذر، فصلاة الفائتة هنا على الفور ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة التي فاتته بغير عذر ويصلي بعد ذلك إذا أراد الحاضرة، أو يقدم الحاضرة على ما فاته بعذر وهكذا. لكن في كل الأحوال لا بد أن يقدم الصلاة التي فاتته بغير عذر، لأن المبادرة به على الوجوب. ولهذا الشيخ بيقول وتقديمه على حاضرة، يعني يسن تقديم الفائتة على الحاضرة فيما لو كانت الفائتة بعذر من الأعذار، أما لو كان بغير عذر فهنا يجب عليه تقديم الفائتة على الحاضرة. يستثنى من ذلك من استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة فيما لو خاف فوت الحاضرة. هو الآن فاتته صلاة الظهر واستيقظ على صلاة العصر، يبقى هنا بنقول لو كان نائما يستحب له المبادرة بالإيه؟ يستحب له المبادرة بالقضاء. طيب لو هو بادر بقضاء الظهر ستفوته صلاة العصر، يبقى هنا نقول يجب عليك تقديم الحاضرة حينئذ. إمتى نقول ستفوت الحاضرة وبالتالي تقدمها؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله تعالى. الشيخ ابن حجر بيقول الفوات يكون بوقوع بعض الصلاة وإن قل خارج الوقت. ليه؟ لأنه يحرم عليه أن يخرج بعض الصلاة خارج الوقت. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى بيقول الفوات يعني أنه لا يمكن أن يدرك ركعة من الحاضرة في الوقت، يبقى هنا نقول ستفوته الحاضرة إذا لم يمكن أن يدرك ركعة واحدة. ولهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأرجح، أنه لو وجد أنه لو صلى الحاضرة أو أنه لو صلى الفائتة سيؤدي هذا إلى أن بعض الصلاة من الحاضرة سيكون خارج الوقت، فهنا لا يصلي الفائتة بل يصلي الحاضرة أولا. واضح؟ الشيخ ابن حجر بيقول لا، حتى لو وقع بعض الصلاة خارج الوقت فهذا لا يضر طالما أنه سيدرك ركعة داخل الوقت، فيأتي أولا هنا بالفائتة. طيب الشيخ رحمه الله تعالى ماذا رجح؟ رجح قول الشيخ ابن حجر ولا الشيخ الرملي؟ رجح هنا كلام شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولهذا قال وتقديمه على حاضرة، يعني يسن أن يقدم الفائتة على الحاضرة، لا يخاف فوتها إن فات بعذر، يعني لو كان هذا الفوات لهذه الصلاة بعذر فأنا يسن التقديم. قال وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد. قال وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها، يعني لو كان هذا الفوات الصلاة هذه يجب عليه المبادرة لأنها فاتته بلا عذر فيجب عليه التقديم. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها، يعني يلزمه حينئذ أن يبدأ بالحاضرة حتى لا يقع بعضها خارج الوقت. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ويتبعه الشيخ على ذلك. قال رحمه الله تعالى ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب. اجتمعت عليه فوائد، بعض هذه الفوائد كان بعذر وبعض هذه الفوائد بغير عذر، هيقدم إيه؟ يقدم ما فاته بغير عذر حتى وإن لم يراعي الترتيب، لأن ما فاته بغير عذر لابد من قضائه على الفور، والترتيب مستحب فيقدم الواجب على المستحب. ثم قال بعد ذلك ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائد بغير عذر. طب ما حكم الرواتب؟ يصليها ولا لا يصليها؟ أيضا سنفرق هنا بين الفائتة بغير عذر والفائتة بعذر. الفائتة بعذر من الأعذار احنا قلنا يستحب أن يبادر بها، وبالتالي يستحب حينئذ أيضا أن يؤخر الراتبة عنها. يبقى هو الآن فاتته الظهر لأنه كان نائما من غير تعدد، استيقظ على صلاة العصر، يبقى نقول له يستحب لك أن تبادر بقضاء الظهر، وبعد ما تنتهي من صلاة الظهر تأتي بالرواتب القبلية والبعدية. نفترض أنه ترك الظهر بغير عذر، تركه متعمدا حتى دخل وقت العصر، يبقى هنا يجب عليه القضاء على الفور ولا لا؟ نعم يجب عليه القضاء على الفور. فحينئذ يجب أن يؤخر هذه الرواتب ويقدم الفائتة أولا، يبقى يصلي الظهر أولا لأن المبادرة به على الوجوب، وبعد ما ينتهي من الظهر يأتي بعد ذلك بالرواتب. قال بعد ذلك تنبيه: من مات وعليه صلاة وعليه صلاة فرض لم تقضى ولم تفد عنه. وهذه مسألة مهمة. لو أن شخصا مات وعليه صلاة، عليه فوائد، هل تقضى عنه هذه الصلاة ولا لا تقضى؟ احنا عندنا بعض الأدلة جاءت في قضاء بعض العبادات لو مات الإنسان عنها. حد يعرف دليل على ذلك؟ هل عندنا بعض العبادات تقضى عن الميت؟ هل عندنا عبادات تقضى عن الميت ولا لا؟ لو عندنا نذكرها، ولو نذكر الدليل معها يبقى هذا حسن. الزكاة، طيب وإيه تاني غير الزكاة؟ الحج والصوم والحج، ممتاز. كل هذه عبادات يمكن أن تقضى عن الميت. الصوم جاء فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وسيأتي معنا إن شاء الله حكم القضاء عن الميت بالنسبة للصوم، وكذلك بالنسبة للحج. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني أباه أو إن أمه ماتت وعليها حج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وكذلك بالنسبة للزكاة، لأن دين الله تبارك وتعالى أحق بالقضاء فيقضى من تركة الميت. طيب هل يدخل في ذلك الصلاة ولا لا؟ ده بقى السؤال الآن، هل يدخل في ذلك الصلاة؟ شخص فاتته بعض الصلوات ومات، هل تقضى هذه الصلوات عن الميت؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. الراجح أنه لا تقضى عنه، الراجح أنه لا تقضى عنه، وأيضا لا تفدى عنه، يعني لا قضاء ولا فدية، لا قضاء ولا فدية. والشيخ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم نقل عن القاضي وعن الأصحاب الإجماع على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة، ومحل ذلك فيما لم يوصي، لأن برضو المسألة فيما لو أوصى فيها خلاف. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: وفي قول إنها تفعل عنه أوصى بها أم لا، أوصى بها أم لا. هذا القول حكاه الشيخ رحمه الله تعالى عن المذهب، عن الشافعي رحمه الله تعالى. ففي قول لا تقضى الصلوات الفائتة عن الميت، قال: حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، قال: وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. السبكي رحمه الله تعالى مات بعض أقاربه وكان عليه صلوات فائتة، فكان يصلي هذه الصلوات عن هذا الشخص. يبقى المسألة محل خلاف، ليست محل إجماع، إنما هي مختلف في ذلك. فبعض العلماء يرى جواز قضاء الصلوات الفائتة، وبعض العلماء يقول لا، لا قضاء ولا فدية. وكثير من أصحابنا يقول فيه الإطعام عن كل صلاة مد، عن كل صلاة فائتة يخرج مد من طعام. قال رحمه الله تعالى: ويؤمر ذو صبا ذكرا وأنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي وعلى مالك الرقيق أن يأمره بها. يؤمر الصبي ذكرا كان أو أنثى أو ذو صبة ذكرا كان أو أنثى إذا كان مميزا بهذه الصلاة، وذلك إذا كان ابن 7 سنين، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهما في المضاجع. دي أداب نبوية النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. أول هذه الأداب تعلم ابنك الصلاة. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة 7 يبقى يلزم من ذلك أن تعلم الصبي ما يلزم لأداء هذه الصلاة، يبقى هتعلمه الوضوء، تعلمه الطهارة، وتعلمه ما تصح به الصلاة من الشروط والأركان، لازم تستقبل القبلة، لازم تستر العورة. كذلك لابد من إتمام الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، لابد أن تعلمه كل ما تصح به الصلاة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة لا تصح إلا بذلك. هذه أداب. إذا بلغ 10 سنين وتهاون في شأن الصلاة يضرب، وطبعا الضرب سيأتي الكلام عنه أيضا بالتفصيل. وقال عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهما في المضاجع، يبقى لا ينام ذكر مع أنثى في مكان واحد، لأن 10 سنين هذا مظنة للبلوغ، يبقى الصبي ينام في مكان والصبية أو البنت تنام في مكان آخر، لا ينام الصبي و الصبية في مكان واحد. هذه أداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مروا أولادكم للصلاة 7 اللي هو سن التمييز. فمتى حصل التمييز وهو ابن 7 وجب على ولي هذا الصبي أن يأمره بالصلاة، هذا واجب، الأمر بالصلاة هنا واجب على الأبوين، وإن على الأب الأم الجد الجدة أو الوصي إذا لم يكن له أحد من الآباء، فالوصي هنا يأمره بالصلاة 7، هذا على سبيل الوجوب. طيب هنلاحظ الشيخ يقول هنا: ويؤمر ذو صبة قال مميز بأن صار يأكل ويشرب، وهذا هو أفضل ما قيل في حد التمييز. من هو المميز؟ المميز هو من يأكل ويشرب ويستنجي وحده، يأكل ويشرب ويستنجي وحده، هذا هو الطفل المميز، وقيل غير ذلك. فبعض العلماء يرى أن المميز هو الذي يعرف يمينه من شماله، والمقصود بمعرفة اليمين من الشمال يعني يعرف ما يضره مما ينفعه. وبعض العلماء يقول التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن أحسن ما قيل في التمييز وما قاله الشيخ زين الدين هنا رحمه الله تعالى هو أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وبذلك يكون مميزا. قال: فيجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي وعلى مالك الرقيق أن يأمره بها. وهذا الأمر أو هذا الوجوب على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأنه من باب الأمر بالمعروف فهو على الكفاية. فلو قام الأب بالأمر بالصلاة يبقى لا يلزم الباقي أمر الصبي بالصلاة، لو قامت الأم بذلك أيضا لا يلزم الباقي القيام بنفس الأمر. قال رحمه الله تعالى: أي الصلاة ولو قضاء، يعني أمره بالصلاة أو قضاء هذه الصلاة وبجميع شروطها من نحو الطهارة واستقبال القبلة إلى آخره. قال: 7 أي بعد 7 من السنين، أي عند تمامها وإن ميز قبلها، بل بد أن يبلغ 7 سنين ويتم 7 سنين، يكمل 7 سنين. فإذا أتم السنوات 7 وشرع في التي تليها فنقول يؤمر حينئذ بالصلاة. طب ما المراد ب7 سنين هنا؟ يعني 7 سنين قمرية، 7 سنين قمرية، فيؤمر حينئذ بالصلاة. قال رحمه الله تعالى: وينبغي مع صيغة الأمر التهديد، وينبغي مع صيغة الأمر التهديد، يعني يستحب أن يأمره بالصلاة يجب عليه أن يأمره بالصلاة، ويستحب كذلك أن يصاحب هذا الأمر التهديد إن احتاج إلى ذلك، يعني يقول له صلي وإلا ضربتك. يبقى إمتى يذكر التهديد؟ لو احتاج إلى ذلك. طب الولد مطيع، قلنا له صلي فإنه يقوم مباشرة إلى الصلاة، يبقى لا حاجة لنا بالتهديد ولا ينبغي حينئذ التهديد. فقوله هنا وينبغي مع صيغة الأمر التهديد محل ذلك فيما لو احتاج إلى ذلك. قال ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها، يعني على تركها، ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها لعشر، أي بعد استكمالها. لو أنه استكمل 10 سنين وتهاون في شأن الصلاة أو ترك شرطا من شروط الصلاة فحينئذ يضرب ضربا غير مبرح، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوه عليها، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. يعني ضرب غير مبرح؟ غير مبرح يعني غير مؤلم، لأن القصد من ذلك هو التأديب، القصد من ذلك هو التأديب، فيضرب لكن من غير إيلام، من غير إيلام. طيب محل الضرب، احنا قلنا محل الأمر فيما لو استكمل 7 سنين، أتم 7 سنين. طيب محل الضرب فيما لو أتم 10 سنين، وهذا على ما رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فعلى ذلك لا يضرب على الصلاة قبل تمام 10، لا يضرب هو في أثناء 10، لابد أن يتم 10 سنين، فإذا تهاون في أمر الصلاة ضرب عليه ضربا غير مبرح. وذلك للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، يعني إذا أتمها، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليه، يعني إذا أتم 10 سنين فاضربوه، طب قبل ذلك لا ضرب. وهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. الشيخ ابن رملي رحمه الله تعالى قال يجوز أن يضرب قبل 10. ليه؟ لأن قبل 10 سنين مظنة للبلوغ، مظنة للبلوغ فيضرب عليه. لكن الراجح وما قاله الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه لا يضرب إلا إذا أتم 10 وتهاون في الصلاة أو في ترك شرط من شروطها. قال رحمه الله تعالى كصوم أطاقه فإنه يؤمر به 7 ويضرب عليها 10 كالصلاة، يعني مثل الصلاة الصوم، يؤمر وجوبا بالصوم إذا أتم 7 سنين. لكن إذا كان يطيق ذلك باعتبار أن الصوم فيه مشقة أكثر من الصلاة، ويضرب على الصوم كذلك إذا أتم 10 سنين ولم يصم أو ترك شرطا من شروط الصوم. قال رحمه الله تعالى وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها. قال وبحث الأزرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه وإن أبى القياس ذلك. وهذه مسألة أيضا جرى فيها الخلاف بين أصحابنا. القن الصغير اللي هو إيه؟ اللي هو العبد، العبد الكافر الصغير الذي لم يبلغ، هل يأمر سيده هذا العبد بالصلاة طالما أنه نطق بشهادتين؟ هذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف، فلا يؤمر عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى كما في حاشيته على الروض لشيخ الإسلام زكريا، لا يؤمر بالصلاة إذا كان صغيرا كافرا وإن نطق بالشهادتين. ليه؟ لاحتمال أن يكون كافرا فلا يؤمر بالصلاة. لو أنه صلى، قالوا لو صلى لا ننهاه عن صلاته لاحتمال، لأننا لم نتحقق من كفره، لأننا لم نتحقق من كفره. أزرعي هنا وهو من كبار أصحابنا الشافعية، الشيخ الأزرعي أحمد بن حمدان ابن أحمد بن عبد الواحد أبو العباس شهاب الدين الأزرعي، فقيه من فقهاء الشافعية، وهو من الشام، له عدة مصنفات، له جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح في 20 مجلدا، وله شرح على المنهاج قوت المحتاج وغنية المحتاج، وهو من أنفس الشروحات على المنهاج، له بحث في هذه المسألة أن الكافر الصغير العبد إذا نطق بالشهادتين فيستحب ندبا أن يؤمر بالصلاة وكذلك بالصوم، ويحث عليها من غير ضرب من أجل أن يتألف الخير إذا بلغ بعد ذلك. ثم قال بعد ذلك: ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات. هذا أيضا من جملة الآداب التي يؤدب بها الأبوان الولد، وهذه من الآداب الواجبة. يجب على الوالدين ثم الوصي، على الوالدين وإن على ثم الوصي، نهي الصبي عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحو ذلك من سائر الشرائع الظاهرة ولو كانت سنة زي السواك، ويؤمر بذلك. ولا ينتهي هذا الوجوب على من مر إلا ببلوغه رشيدا، فإذا بلغ رشيدا يبقى هنا خلاص، يبقى لا يؤمر بصلاة وجوبا، يعني الأمر كان وهو ابن 7 سنين لابد أن يؤمر بذلك، لابد على الولي كما قلنا لابد أن يأمره بذلك. طب إذا بلغ رشيدا يرتفع حينئذ الوجوب، يرتفع حينئذ الوجوب. قال: فأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم على أمه. لو احتجنا إلى تعليمه القرآن إلى أجرة، الأجرة دي من مال مين؟ من مال الولد لو كان له مال. طيب ليس له مال يبقى هذا على الأب وإلا فعلى الأم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها، وبه ولو في الكبيرة صرح به جمال الإسلام البرزي. هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته الكبيرة إذا تركت الصلاة؟ هذا مما أيضا جرى فيه الخلاف رحمه الله تعالى، والراجح نعم يضرب زوجته الكبيرة إذا تركت الصلاة. قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا: وهو ظاهر إن لم يخش نشوزا. وأطلق الزركشي الند، يعني الوجوب إذا لم يترتب عليه أنها تعصي أمره وتنجز عن طاعته. والزركشي رحمه الله تعالى قال: يستحب في كل الأحوال. قال: وأول واجب حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآباء ثم على من مر تعليمه أي المميز، أن نبينا محمدا بعث بمكة وولد بها ودفن بالمدينة ومات بها. أول واجب على الأولياء بالنسبة للأولاد أن يعلموه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وولد بها وأنه دفن بالمدينة ومات بها وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشخص لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بالشهادتين، وأن من قال الشهادة شهادة التوحيد دون أن يتبع ذلك برسالة فهذا لا يقبل منهم. كل هذه من الأمور الواجبة التي يجب أن يتعلمها الصغار، وهذا الوجوب يتوجه إلى الآباء. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من باب الاستطراد. نتوقف هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد في شروط الصلاة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وجعل ذلك في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى.